قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالتوحيد وفضله وتحقيقه، ثم ما هو ضده من الشرك والخوف من ذلك، فكان من المناسب أن ينتقل إلى أمر آخر، وهو من تمام التوحيد، وهو الدعوة إليه، الدعوة إلى التوحيد. ولا شك أن الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد، هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا شك أن الدعوة من أهم ما ينبغي أن يبادر إليه من من الله عليه بتحقيق التوحيد والخلوص من الشرك. وأيضا كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق والتواصي بالصبر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله إنما تتمثل وتتركز في الدعوة إلى التوحيد، لأنه هو أهم شيء وأعظم شيء، وهو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه أو تبنى عليه فروع الدين. واستشهد المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله سبحانه وتعالى يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخاطب الأمة، يخاطب الأمة في قوله: قل هذه سبيلي، أي هذا طريقي، هذا منهجي، هذا الذي رأيتموه وبينته لكم من سلوكي وسيرتي وعلمي ودعوتي، هذه سبيلي التي يجب عليكم أن تسلكوها إن كنتم تريدون النجاة. مثل ما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن هذه سبيلي، هذا منهجي، هذه دعوتي، إن كنتم تريدون النجاة والسلامة فاسلكوها. قل هذه سبيلي، ما هي هذه السبيل؟ ما أهم مميزاتها؟ أدعو إلى الله على بصيرة. والدعاء إلى الله يلزم منه أن يكون الإنسان قد تسلح، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان لم يكن هو نفسه قد امتثل هذه الدعوة وامتثل التوحيد وحققه في نفسه ومن حوله، فكيف يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى فراغ، يدعو إلى ضلال. فمن شرط الدعوة العلم والعمل، إن دعا من غير علم فقد دعا إلى ضلال، وإن دعا مع علم لكن من غير عمل والتزام فهذا أيضا ضلال وسفاه ونفاق ورياء. إذن لا بد، إذا كان يريد أن يمتثل أمر الله ويسلك السبيل التي رسمها الله وسار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس على ضلالة، ليس على ارتجالية وغشامة، بل على بصيرة بينة، بصيرة بما أدعو إليه، بمن أدعو، من أدعوهم، عندي بصيرة بحالهم، ما ينبغي أن كيف أعاملهم. وهذا يتبين لنا مما ذكره المؤلف واستشهد به من حديث معاذ رضي الله عنه. فلا بد أن تكون على بصيرة بحال من تدعوهم، وتعرف من عاداتهم وتقاليدهم وما يعتقدون، فهذه الأمور لا بد لك منها، وهي من الحكمة التي أمر الله بها: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الحكمة أن تدعو على بصيرة، أن تكون على بصيرة، بصيرة بما تدعو إليه وبمن تدعوهم، تعرف حالهم. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهجهم وهديهم إلى يوم القيامة، أنا ومن اتبعني. فمن ناحية أننا ندعو إلى الله، وأيضا على بصيرة وبينة وعلم وحقيقة وعلم يقين. وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا تنزيه، لأن سبحان بمعنى أنزه وأقدس، فسبح الله سبحانه وتعالى، فسبحان الله وما أنا من المشركين، لست من المشركين. ما قال وأنا لست مشرك، بل لست منهم، منفصل عنهم، معتزل لهم، على منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر بنا، البراءة من الشرك والبراءة من أهله، من الشرك ومن أهله، وعدم مجالستهم والاتصال بهم إلا لدعوتهم، إلا لدعوتهم، فهذا مطلوب وواجب. أما لمجرد الأناسة أو لمجرد يعني تحقيق الأمر الواقع فلا ينبغي، لا ينبغي لك، لا ينبغي أن تكون من المشركين بحال من الأحوال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه أهل السنن وأحمد في المسند وغيرهم. فمعاذ رضي الله عنه بعثه عليه الصلاة والسلام إما في آخر السنة 9 من الهجرة أو في السنة 10 في ربيع الأول، في ربيع الأول من السنة 10، ولبث في اليمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم انتقل إلى الشام وتوفي بها في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد بعثه عليه الصلاة والسلام داعيا ومعلما وحاكما، هو أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. أما معاذ فبعثه على صنعاء وما حولها، وأبا موسى على جنوب اليمن عدن وما حولها، وأمرهما على السلام أن تطاوعا وتشاورا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا وذكرا ولا تنفرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى وفد على النبي عليه السلام بعد ذلك في حجة الوداع، أتى كما جاء في الحديث الصحيح. أما معاذ فلبث في اليمن ولم يرجع منها إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. وهذا من فضائل معاذ رضي الله عنه، وكان شابا لما بعث، لم يكن متقدما بالسن، فهذا من فضله وحسن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام للحكام، حكام الأقاليم، وللدعاة والمرشدين والموجهين والمفتين. فهنا أوصاه عليه الصلاة والسلام وعلمه وبين له، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنه. وهذه الدعوة موجهة لنا أيضا، وإن لم تكن مبعوثا بهذه الصفة الرسمية فأنت مبعوث إلى كل مسلم، مبعوث في بيتك في قريتك، وإن ابتليت بناس ممن ورد فيهم الحديث مجاورة يهود أو نصارى أو وثنيين أو بوذيين، فيجب عليك أن تمتثل وتدعو إلى الله، تدعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا بين العصر قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فكانت اليمن في ذلك العهد فيها من اليهود والنصارى، وكما يقول أهل العلم كانوا أكثر من مشركي العرب، كان اليهود والنصارى في اليمن في ذلك الوقت أكثر من مشركي العرب، فلذلك خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. ثم هذا من الدعوة على بصيرة، لما بين له قال تأتي أناس من أهل الكتاب، لهم كتاب نزلت عليهم التوراة والإنجيل، فقد يحاجونك ويجادلونك، فكن على استعداد للإجابة على دعواهم وحججهم. فهذا من تبيين وتفسير الآية أن يدعو إلى الله على بصيرة ويعرف من يدعوهم. إنك تأتي أناسا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول شيء التوحيد، لا فائدة من الصلاة ولا من صوم ولا من جهاد ولا من حج ما لم يسلموا بالتوحيد. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي لفظ عند البخاري توحيد الله، وفي لفظ أن يوحد الله، فهذا يدل على أن المقصود ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله، لا يعبد إلا إياه، يعبدوه ولا يعبد غيره. فكونهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره هذا ليس توحيدا، هذا شرك وإن عبدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة لا إله إلا الله تستلزم أيضا شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مبعوث من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معروف تلقائيا لما يقول إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فإذا استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فهذا تسليم منهم وتصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا بيان لأهمية الصلاة وعظيم منزلتها وشأنها فبينها. وأيضا استدل به جمهور الفقهاء على أنه ليس من واجب إلا هذه 5، فالوتر يقول ليس بواجب، صلاة العيد ليست بواجبة، صلاة الكسوف ليست بواجبة، وهكذا من أنواع الصلوات المختلف فيها. فيقولون هذا دليل خاصة، وأن هذا الحديث من في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، أو الركن الثالث إذا أضفناه إلى الشهادة. وهذا أيضا يبين عظيم منزلة الزكاة والصدقة وأنها واجبة. لكن لا تصح الزكاة ممن لا يصلي، قد تجزئ لكن لا يثاب عليها. فلذلك التجار الذين قد يخرجون الزكاة لأنها قد تهون عليهم ويخرجونها ولا يصلون لا تنفعهم زكاتهم، هذه لا تنفعهم. هي من ناحية الإجزاء قد تكون مجزئة ولا يطالبون بها مرة ثانية إذا تابوا، لكن كونهم لا يصلون لا يفيدهم أن يخرجوا الزكاة، فالزكاة مبنية على ما قبلها. وأيضا مما يستدل من لفظ الحديث أن الصدقة إنما هي للمؤمنين للمسلمين، لأن الضمير في قول فقرائهم أي فقراءهم بعدما أسلموا، ولا يدخل فيه من لم يسلم، لا يدخل فيه من لم يسلم. وهذا مجمع عليه أن الزكاة لا تجوز إلا المسلمين إلا في حال التألف، في حال التألف على الإسلام فممكن، لكن هذا لابد أن يكون بشروط وضوابط ولا ينبغي أن ينفلت الأمر وتضيع أموال الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وتعطى للكفار بحجة التألف. هذا لا يقال به هكذا، لا، لابد من ضوابط وحقيقة وصدق على أن هذا من التألف لهم، ويرى حقيقة إقبالهم أو نوع من الرغبة في الإسلام. صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والفقراء هنا يدخل فيهم المساكين، وأهل العلم يقولون الفقراء والمساكين إذا ذكر معا انفرد كل منهما بمعنى، والفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين أحسن حال من الفقير، لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، تضمن لفظ الفقير المسكين، وإن ذكر المسكين ولم يذكر الفقير دخل فيه الفقير، مثل لفظ الإيمان والإسلام وألفاظ من هذا القبيل من الألفاظ المشتركة. فإنهم أطاعوا لك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي احذر أموالهم النفيسة العزيزة عليهم، لا تظلمهم فتأخذ من النفيس من أموالهم من غير رضا، إذا رضوا لا حرج وكانوا أهلا للرضا، أما أن تأتي وتأخذ من نفائس الأموال وكرائمها من إبلهم وأغنامهم أبقارهم أو الثمار وغير ذلك من الأموال، لا تظلمون ولا تظلمون، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز. وإن كنت تأخذه باسم أنه حق لله، الله غني عن ظلم المظلومين. وهذا مما ينبغي أن يوصي به، يقول أهل العلم ولي الأمر يوصي به عماله وموظفيه ودائما يذكرهم ويؤكد عليهم، وإياك وكرائم أموالهم. ثم أكد عليه الصلاة والسلام ذلك، واتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، تحاشى دعوة المظلوم، اجتنبها. بماذا؟ بالعدل والإنصاف، بالعدل والإنصاف، فاعدل وأنصف وتحرى العدل والإنصاف تتقي دعوة المظلوم. لكن إذا استهترت بذلك واستغللت وظيفتك وسلطتك وأنك نائب ولي الأمر وأنك موظف الدولة وتأخذ من المساكين والمعوزين إن كانت رسوما يعني مشروعة ولكنك لا تبالي بها، أو كانت زكوات واجبة، فلا يجوز لموظف الدولة خاصة جباة الأموال، عليهم أن يتقوا الله ولا يبطشوا بالناس ويأخذوا الأموال من غير تدبر ومعرفة أنها أموال مستحقة لبيت مال المسلمين، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمنعها شيء، حتى ولو كان هذا المظلوم كافر، ولو كان فاجر، لكن كافر له عهد، يعني يكون له عهد وميثاق، أو كان فاجرا من المسلمين لكنه فاسق فاجر. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، إن الله يستجيب دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه. فالله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه المظلوم لأنها حالة ينبثق فيها الإيمان من قلب هذا الإنسان، والله جل جلاله حليم كريم عادل، في هذه اللحظة يتوجه إليه هذا القلب وإن كان متلبس بشيء من الفجور والمعاصي، هذا لا يمنع أن تستجاب دعوته. ولذلك في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظالمون هم الكافرون، فجعل الظلم من صفات الكافرين الملازمة لهم، لا ينفكون عن الظلم، نسأل الله السلام والعافية. إذن فهذا، وإن كنت بصدد تنفيذ الشرائع والدعوة إلى الله، لا تتبجح بهذه الوظيفة وتقول أنا في سبيل الله وأجبي الأموال لبيت المال، فكيف بالظالم الذي يأخذ الأموال لنفسه ويكون له نوع من الرشاوة، ونسأل الله السلام والعافية. فهذا يعني موقف خطير ينبغي المسلم أن يتفضل وإياك ودعوة المظلوم أو واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان هذه وصية لمعاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل، وأيضا لسائر الصحابة، وهي لعموم المسلمين، فنحن أولى أن ننتبه لهذا الأمر ونتفقد أحوالنا في بيوتنا وأعمالنا ومعاملاتنا، فهذا قل من يسلم من الظلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. هذا حديث علي رضي الله عنه من رواية سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين في غزوة خيبر، إذ كان اليهود فيها، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في السنة السادسة، في السنة السابعة من الهجرة، في سفر على إثر الحديبية التي كانت في ذي القعدة من السنة السادسة. فبعدها خرج عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في سفر من السنة السابعة، وفي آخرها كانت عمرة القضية، ومن السنة القابلة كان فتح مكة. فكان عليه الصلاة والسلام من غزوة إلى غزوة، من جهاد إلى جهاد، لا يضع السيف ولا يستقر، وما انشغل بعمرة وحج، بل الجهاد والدعوة إلى الله بجميع الوسائل، بجميع الوسائل. فهذه كانت وظيفته، وهذه الوظيفة التي ينبغي أن تكون وظيفة المسلمين، وظيفة المسلمين إلى قيام الساعة، الجهاد في سبيل الله، لا يكلون ولا يملون، بل أشرف شيء أن يقتلوا في سبيل الله. فهذه وظيفة أئمة المسلمين التي نسأل الله أن يهديهم إليها ويبصرهم بها. لما خرج إلى خيبر ونزل بها، علي رضي الله عنه كان قد أصابه الرمد فتخلف عن الخروج معهم، ثم إنه كما جاء في بعض الروايات تساءل: كيف أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلحق بهم في تلك الليلة. كانت هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن علي حاضر ولم يشهد هذا المجلس، بل أتى بعد ذلك. فكان أن قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالراية هي اللواء أو العلم، بعض أهل العلم يقول هي مترادفة، وبعضهم يرى التمييز بين الراية والعلم، فربما قالوا الراية أكبر في الجيوش الأكبر، والعلم واللواء أصغر، وبعضهم يعكس هذا الأمر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن رايته عليه الصلاة والسلام كانت سوداء، واللواء كان أبيض، وكان مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، إن كانت الراية هي العلم أو العلم هو الراية، هي إنما هي العلم أو اللواء، هو ما يعني راية من الرؤية، حتى يرون قائدهم وأميرهم فيلتف الجند حوله. واللواء لأنه يلوى على رأس الرمح، فلذلك بعضهم يقول الراية تكون متروكة، تطرقها الريح وتصفق بها الريح فتنتشر، بينما اللواء يكون ملفوف على رأس الرمح. والعلم أيضا علامة، فهي في الغالب أنها من المترادف. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير وتسابقهم وتسارعهم ومن باب ما يدعو به المؤمن واجعلنا للمتقين إماما كلهم يتمنى لا للإمارة لا للرئاسة بل لهذه الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله حتى أن عمر رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة تمناها لهذه الشهادة المقترنة بها وإلا فهم كما ممن قال الله عنهم لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا بل يريدونها إمامة تقوى وإمامة هدى ودعوة للناس دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فأصبح الناس أي الصحابة رضي الله عنهم يدوكون يخوضون من كلهم يتمنى أن يكون من نصيبه هذه البشارة وأن يكون الفتح أيضا على يديه وأيضا يهديهم الله على يديه من هدي منهم فلما غدوا أي في الغداة في الصباح فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا بدري يريدون النتيجة فقال عليه السلام أين علي رضي الله عنه ففي حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه يقول فأتيت بعلي أقوده قالوا إنه يشتكي عينيه رضي الله عنه وأتى متأخر مع أنه مريض رأى أنه لا عذر له كيف يتخلف عن مثل هذا الموقف وهذا مما قدر له من الفضل العظيم والشهادة الجليلة والاختصاص والتميز الذي أعلنه عليه الصلاة والسلام على الملأ وإن كان الصحابة رضي الله عنهم وعامة المؤمنين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله لكن هذا تخصيص بالذكر له مزية لا شك لعلي رضي الله عنه ففي حديث سلمة يقول أتيت به أقوده ما يشوف من الرمد الذي يشتكي فعليه الصلاة والسلام من معجزاته أنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه في الحال فيقول علي رضي الله عنه والله ما رمدت بعدها ولا صدعت لا صداع ولا وهذا لا شك أنه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أيضا فضل علي رضي الله عنه فأعطاه الراية أمره على هذه السرية وهذا الجيش وقال امضي على رسلك أي انفذ على رسلك امضي وأيضا انتبه الرسل يعني عدم الاستعجال كن متأنيا حذرا لأن اليهود عليهم لعنة الله أهل مكر وكيد فقد يمكرون وقد يعملون لك كمين انتبه فامضي على انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم الساحة أي ما يقرب من مساكنهم ومنازلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فوجهه عليه السلام بهذا التوجيه ثم محل الشاهد ادعوهم إلى الإسلام ادعوهم إلى الإسلام وهذا يبين أن علي رضي الله عنه على علم بالإسلام وأيضا وما عليهم من الحقوق مثل ما في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فبين لهم ما يجب عليهم من حقوق الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وسائر الفرائض وعلي رضي الله عنه على علم بذلك فكيف يكفيه هذا الإجمال محتاج إلى تفصيل لأنه علم على علم بهذا الأمر وأيضا مما ورد أن علي رضي الله عنه لما أخذ الراية وانطلق لم يلتفت وصرخ على إلى ما أدعوهم يا رسول الله وانظر هذا الالتزام العسكري نجد الدول الغربية يفتخرون ويتنافسون في التربية العسكرية والصمود والطاعة هذا علي رضي الله عنه ورد في بعض الروايات أنه مسك الراية وانطلق ولم يلتفت من الانضباط والمتابعة والمبادرة وصرخ إلى أي شيء ندعوه فقال صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم ما يجب عليهم. فمضى رضي الله عنه وفتح الله عليه وبشره عليه السلام عندما قال: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد خير لك من حمر النعم. هذا مثال لواقع الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم والعرب. كان أفخر الأموال هذه الإبل الحمراء يتفاخرون بها، ويهديها التجار للملوك، والملوك يهدي بعضهم إلى بعض، فهي من أفضل الأموال عندهم، يتنافسون في اقتنائها ويفتخرون بها. فالمقصود أن يعني هذا من أفضل شيء، أفضل شيء. وإلا ففضل من يهدى عليه إنسان، يهدى على يديه إنسان، يعني ليست المسألة هذه النوق، إنما هي مثال للفضل العظيم الذي يحرزه من وفق إلى هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بنص الآية، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. فمن اتبع الرسول واتبع الرسل عليه السلام، ف الدعوة من وظائفهم، هي وظيفتهم التي الدعوة إلى الله جل جلاله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا أمر صعب الحقيقة، الإخلاص وتحقيقه، وكون الإنسان يختلط عليه الأمر بين الدعوة إلى نفسه أو إلى الدين وإلى الله جل جلاله، وهذا مزلة أقدام، خاصة من يعني يكون لهم أثر ويكون رؤساء جمعيات مثلا أو جماعات أو رئيس حزب أو كذا، ربما تختلط عليه الأمور، فيكون في أول أمر هذه نيته، ثم نسأل الله السلامة والعافية يبدأ يعني فيه شيء من حظ النفس، يريد أن يترأس وأن يكون مميزا لا لله سبحانه وتعالى، بل يداخله شيء من الغرور. ولذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند أحمد يحذر عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذئبان الجائعان إذا أطلق في الغنم يفسدانها غاية الإفساد. المال والشرف، حرص المرء الذي يعني يدعو إلى الله ويعلم الناس، حرصه على المال والشرف يفسدانه أشد من إفساد الذئبين لهذه الغنم. فينبغي للمسلم والداعية بالأخص أن يحذر، وأن لا يكون له نوع من حظ النفس أبدا، خاصة إذا قدم من إخوانه وصار رئيس جمعية أو رئيس حزب أو رئيس جماعة، لا ينبغي له أن تختلط عليه الأمور، ودائم يتذكر التواضع لله وإخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا من سيرة علي رضي الله عنه أنه في إحدى الغزوات لما أمسك خصمه وكاد أن يقتله، فقام هذا الكافر وبصق في وجه علي رضي الله عنه فتركه. قيل له: كيف تتركه؟ قال: أخشى أن أكون إنما قتلته من أجل أنه بصق في وجهي، ما قتلته لله. انظر كيف هذا التنبه لهذا الاختلاط في النوايا. هذا الصحابي الجليل الخليفة الراشد رضي الله عنه كيف أدرك هذه المسألة، وخشي أن يكون انفعال نفسي وأراد أن يقتله لأنه أساء إليه وآذى. قال: لا، أتركه، يأتي غيري يقتله أو بعد. وقد يكون هذا سبب لهداية هذا الرجل لما يرى هذا المسلك العجيب، وأنه ليست المسألة أمور شخصية أبدا، إنما هي لله جل جلاله. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له المسلم. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، لأنها إذا لم تكن الدعوة على بصيرة وبالحكمة التي أمر الله بها، فيفسد صاحبها أكثر مما يصلح، فهي من الفرائض، لأنها صفة للدعوة التي لا تتحقق يعني مقاصد الدعوة إلا بالبصيرة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. ويؤخذ من ما ورد في الآية: وسبحان الله، فإنه الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. فلا شك، يعني أظلم الظلم وأشد الظلم، فيكفيك من قبحه أنه يعني تنقص لله سبحانه وتعالى في خالص حقوقه، إن كان في الخلق والرزق أو كان في العبودية التي ينبغي أن تخلص لله سبحانه وتعالى، أو في التسمي بأسمائه جل جلاله ومضاهات الله في ذلك، فهذا كله من الشرك الذي هو يعني مسبه لله وإيذاء، فيكفي هذا في قبحه. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، وهذا من قوله تعالى في الآية وما أنا من المشركين. يقول أهل العلم ما قال وما أنا مشرك، قال وما أنا من المشرك، لست منهم بحال من الأحوال، لا جوارا ولا مشاركة ولا مخالطة ولا تعاون ولا شيء من ذلك. فلذلك للأسف هذا الأمر، العصر الذي نعيشه الآن للأسف، هذا قضاء على هذا المبدأ. وهذه الماسونية العالمية تريد ما يسمونه بالقرية العالمية، القرية الإنسانية، ما في شيء اسمه إسلام وغير إسلام، لا خلاص نحن كلنا أناسي وبني آدم ولا مجال. هذا خطأ، خطأ، لا بد من البراءة من المشركين، لا بد من تميز المجتمع المسلم أبدا، ولا ينبغي أن تدخل معهم في اتفاقات اقتصادية وغيرها، اجتماعية وصحية وإلى آخره. فهذه المؤسسات الخبيثة التي الآن يعني لو سرت من الاتفاقيات والتعاون ما يسمى بالتعاون الدولي، وهو كله كذب، ابتزاز للمسلمين، والله إن المسلمين يخسرون في هذه الاتفاق أكثر مما يكسبون، ولكن غلبوا على يعني عقولهم وعلى أنفسهم. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شر أعدائهم من الكفار والمنافقين. السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، لذلك في حديث معاذ أدعوهم فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، كما في لفظ البخاري أو أن يوحدوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك في حديث علي أدعوهم إلى الإسلام، والإسلام كما في حديث جبريل أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، لأنه ما يمكن الصلاة تصلي بدون تحقيق التوحيد، ما لم تحقق التوحيد. فلذلك هؤلاء المسلمون هداهم الله الذين ابتلوا بأشياء من الشركيات والبدعيات وأشياء قد تكون شرك، صلاتهم لا تنفعهم، لا يستفيدون منها، لأنهم على شرك، ما أخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لأن الصحابي الذي روى الحديث مما يدل على أن هذا فهم الصحابة، وهم أهل العربية واللغة والفقه والفهم، يرونك إن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو أن توحد الله هو بمعنى واحد، فشهادة لا إله إلا الله يعني توحيد الله، تحقيق التوحيد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. هذه ذكرها المؤلف رحمه الله، الحقيقة أنا ما يتبين لي يعني وجه استنباطه لهذا، كون أهل الكتاب لا يعرفون هذا شيء يعني لا شك أنهم لا على ضلال، ما أدري الحقيقة هذا ما. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. فحديث معاذ أول ما تدعوهم إليه التوحيد، إن أجابوا الصلاة، إن أجابوا الصدقة، وهكذا. فينبغي الإنسان يتدرج مع من يدعوه ويأخذه شيئا فشيئا، ومن الأهم إلى ما هو دونه. شيخ بالنسبة الأول إذا فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني ما يكون فيهم لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله اللي هم أهل الكتاب. هو لا شك أقول أن لأن هذا الذي جعلني هذا أمر يعني مسلم، أهل الكتاب الأصل أنهم لا يعلمون هذا الشيء يعني حقيقة، خاصة عبارة ومن يعلمه كيف عبارة الشيخ ومن يقول أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، هذا يعني هذا المعروف من أهل الكتاب، خاصة الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد البعثة، فهم يعني كونهم يعرفونها ولا يعملون بها أو لا يعرفونها، هم المعرفة هم قد يكون يعرفون هذا الشيء، والتوحيد خاصة من كان على يعني قبل تحريف الكتاب عندهم. ف يعني كونه المؤلف قال قد، هذا اللي قد يكون من الكتاب، فالأصل هم أنهم هكذا يعني إما لا يعرفونها ولا يعني الله أعلم، إما جهل أو ضلال. نعم الله يغفرك. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. أنه في الفقراء، ويستدل بها أهل العلم أنه ممكن الاقتصار على صنف واحد من أصناف الزكاة، لأنه عليه السلام ما قال أعطي الفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل، قال فقراء، فقالوا هذا ما يدل على أنه يجزئ أن تصرف الزكاة في مصرف واحد من مصارفها الثمانية. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ ولعلي رضي الله عنهما هذا ما قد يعرض لهما من شبهات والتدرج والأهم وما إلى ذلك، فينبغي العالم أن يبين ما قد يغفل عنه المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، يعني مثل ما ذكرنا أثناء الكلام، ينبغي لمن يجبي أموال الزكوات مثلا أو أي أموال يجبيها وتكون أصلا مباحة، إما واجبات أو مباحات، فليتق الله ولا يضايق المسلمين، وخاصة الزكاة إذا كان هذا في شأن الزكاة الواجبة فلا يجوز أن يذهب مثل إلى الإبل النفيسة أو الشياه أو الأغنام الأبقار أو الثمار، يأتي مثل البستان فيه عجوة ويأخذ من العجوة يترك بقية النخيل، ما يجوز لك، بل تأخذ من الوسط كما يقول الفقهاء، إذا كان مثل البستان منوع الثمرات تأخذ من الوسط، وهكذا إذا كانت الإبل تأخذ من الوسط، وسائر الأموال التي تكون متفاوتة بين جيد ورديء ووسط ينبغي أن تأخذ من الوسط، إلا إذا رضي صاحب الحق كما جاء في الحديث في الرجل الذي يعني قيل له إنك دفع ناقة عشرة، قيل يعني لا يلزم، قال قد طابت نفسي بهذا، فهذا شيء لا شيء فيه. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. وهذا من أهم ما ينبغي أن الإنسان أن يحذر منه، فكما يعني حذر عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم، كما قلنا في حديث أبي هريرة، حتى ولو كان الداعي المظلوم الداعي فاجرا ففجوره على نفسه ودعوته تستجاب من الله سبحانه وتعالى، لأن الظلم يعني مستقبح غاية الاستقباح. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا كأن المؤلف رحمه الله يعني استنبطه من حال الصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر، فكانت في وقت فقر، في حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر، ما كان عندهم شيء يكفيهم من التمور والثمار، فكانوا في نوع من الجهد والمشقة، وكذلك ما أصيب به علي رضي الله عنه من الرمد، فإشارة إلى أن حالتهم يعني كانت حالة معاناة وتعب، ومع ذلك من تحقيقهم التوحيد أنهم صبروا على هذه الأمور، وأيضا الغزو والجهاد في سبيل الله، ما قالوا ننتظر حتى نشبع وحتى نصح، وهم مرضى وهم جوعى، يا طعامهم من أعدائهم، قوتهم ما سلبوا الأعادي كما يقول عزام رحمه الله ويصف المجاهدين، وقوتهم ما سلبوا الأعادي. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية علم من أعلام النبوة. نعم، لأنه يعني أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر يعني ما كان، حتى علي ما كان معهم رضي الله عنه حتى لحق بهم رضي الله عن الجميع. نعم. العشرون تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني حصول الشفاء هكذا، فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه بهذه الأمور مجتمعة، الشهادة المقدمة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم كونه عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية ليكون له مفخرة الفتح، يكون على يديه وأن يهدي الله على يديه من هدى من اليهود فأسلموا، وكذلك تفله عليه الصلاة والسلام في عينيه فنالته هذه البركة. الثانية والعشرون فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، يدوكون من أجل فضيلة الإمامة في التقوى، لا لمجرد العلو والفساد في الأرض الذي يعني ذمه الله سبحانه وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إنما هؤلاء يريدون أن يكونوا للمتقين إماما. وانظر هذا التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم من يكسب، وتنافس شبابنا عند في الليل طوال الساعات يتنافسون من يحرز السيارة، من يحرز كذا، من يستفيد من المسابقات، بعضها يعني قمار ومشتبهة، وللأسف يتنافسون طوال الليل من يحصل على هذه الجائزة التي ينتهبون بها أموال هؤلاء المساكين ويدفعونهم إلى التسوق الذي تضيع به أموالهم. إيه؟ 20 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. فهذا يعني الله سبحانه وتعالى قدر رتبه، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وحرصوا، لكن هي مقدرة لعلي رضي الله عنه، لم يكن معهم لحقهم، فالله سبحانه وتعالى قد قدر هذا الأمر أن يكون من نصيب علي رضي الله عنه. 24 الأدب في قوله على رسلك، يعني لا يعني احذر العجلة والطيش، ولأنهم في مقام خطير. هنا 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، فهذا أمر معروف يعني من أساليب الدعوة، لا يجوز لك أن تفاجئ يعني مثل الإمام والحاكم، إذا وفق للدعوة إلى الإسلام يجب أولا أن يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم الإسلام ومحاسنه وواجباته وكل شيء، فإن أجابوا فبها ونعمة الحمد لله، فإن لم يجيبوا يسلك معهم المسالك التي وردت. نعم. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، من دعوا قبل ذلك وعرفوا الإسلام ما لا حرج، ولو فاجأهم الحاكم بالغزو كما كان في شأن بني المصطلق، لأن يستدل بها أهل العلم أنه عليه السلام يعني قصدهم وكانوا غارين، ما أعلن عليهم الحرب، لأنهم قد سبقت الدعوة إليهم فلم يأبهوا بها، بل بلغه عليه السلام أن الحارث بن ضرار وقد أسلم رضي الله عنه فيما بعد، وهو أبو أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم، كان يجمع له ويريد أن يغير على المدينة وعلى سرحها وإبلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بادره وباغته. 27 الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يجب عليهم. نعم، بالحكمة بأن تبين لهم الأمور الواجبة وما يستلزمه الدخول في الإسلام من صلاة وزكاة وطهارة وجميع لوازم الإسلام. 28 المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. نعم، لأن هذه من قوله وأعلمهم بما يجب عليهم، فالإسلام له حقوق مثل أيضا ما ذكرنا في حديث أبي هريرة بن مسعود إلا بحقها، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني لما ناقشه عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كيف تقاتل، هما قد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأبو بكر احتج عليهم قال أقاتلهم بحقها، لأن عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها والزكاة من حقها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، فهذا الفضل العظيم تكون حسناته وما أتى ووفق له من الخير كله في ميزان حسنات هذا الذي دعا هذا الإنسان وأخرجه من الظلمات، كان سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور، من النصرانية، من البوذية، من اليهودية، بل بعض أهل العلم حتى يقول فساق المسلمين، من كان سبب في هدايتهم واستخراجهم من الضلالات والبدع والفسق يدخل في هذا. 30 الحلف على الفتيا. كما حلف عليه الصلاة والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فهذا حلف منه عليه الصلاة، فهذا يعني يقول أهل العلم مما يسوغ في بعض المواقف، وورد منه عليه الصلاة على هذا النمط شيء يعني والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، فكان يحلف في بعض المواطن لما يرى من ما يستدعيه المقام من تردد في نفس الحاضرين أو شيء من ذلك، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف لأن هذا هو في الجملة منهي عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، والحديث الذي ذكره المؤلف وكل من الحديثين يحتمل الأشياء الكثير جدا، ولكن المقام يعني ضيق، فلعلنا إن شاء الله في مناسبات قادمة نشير إلى أيضا ما استنبطه أهل العلم من فوائد عظيمة من هذه النصوص الشريفة. غفر الله لك.